بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، احنا وصلنا إلى نقطة إجراء المحكمة لسيدنا إبراهيم عليه السلام، محاكمته على أي شيء؟ على تكسير الأصنام. فنسبت المحكمة لإبراهيم عليه السلام. طبعا المحكمة حضرها النمرود وحضروها القضاة وحضروها الكهنة. أقل حكم هو إيش؟ الإعدام، الموت. لكن الخلاف في طريقة القتل. أكو فرق أنك تزهق روح كي تعاقب صاحبها، وفرق أنه تزهق روح بطريقة بشعة كي تعاقب كل من فكر يوم من الأيام أن يفعل فعلته. يا أخي هم رادوا أن يقضون على إبراهيم، وإبراهيم قضية واحدة، ضربة بسيف وانتهى، ضربة برمح وانتهى. أبدا، الفاس نفسه اللي حطه في الأصنام الضربة واحدة ينهو، لكن الفعل اللي فعلوها كلفت الدولة مبالغ طائلة، كلفت الناس جهد مضني، حطب يجمعوا له مدة شهر كامل ما خلوا خشبة في البلدة. ولهذا لما اجوا ولعوها يقول لك اشتعلت نار بطريقة يقول حتى اللي حولها ما توقعوها، ما كانوا يتصورون ان هذه الشعلة تنفجر بهذه الطريقة. صنعوا المنجنيق لرمي إبراهيم عليه السلام في النار، يقول لك النار استمر لهيبها شهر كامل من شدة الحطب اللي جمعوه. فإذا هو حتى يكون عبرة لغيره، فهي ليست المعنية فقط إبراهيم عليه السلام. فكلمة حرقوه المبالغة حتى لا يجرؤ أحد يوم من الأيام أن يفعل فعلة إبراهيم عليه السلام. بدأت المحكمة، أول ما إجا إبراهيم، تعال يا إبراهيم، رغم الملك طاغية والأمة طاغية لكن أكو محاكمة. اليوم الطغاة ما عندهم محاكمة. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنتوا تلاحظون أن الخطاب فعلت هذا بآلهتنا، إذن الآلهة بدل ما تكون فعل أصبحت إيش؟ مفعول به. هذه أول إقرار لضعف الآلهة من لسانهم، أنت فعلت هذا، آلهة محطمة مهشمة، صورة الإله ما موجود فيها كما يريدون. فالمسألة كانت مخيفة. قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا. طيب هو فعله ولا لا؟ هنا يا أخوان، هل هي كذبة تحسب على إبراهيم عليه السلام؟ أراد أن يستدرجهم إلى سخافة العقول عند البشر لما عبدت ربا غير الله. إذن هو مو ناوي الكذب. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم. طيب هي فاسألوه ولا فاسألوهم؟ هل يسألوا واحد محطم ولا واحد صاحي؟ هذا نفس الصنم الواقف اللي ما بيشي، ما كان هو جذاذ قبل صناعته؟ بعد ما صنعوه هل زاد شيئا من حيث القدرة والفعل؟ إذن فاسألوهم، يعني هذا حتى لو شفتوه والباقي الصاحي حكم حكمهم. فشوف الدقة في القرآن الكريم، فاسألوهم يعني هو كمثلهم ما اختلف شيء، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سبحان الله. أو المعنى الآخر، اسألوهم أي اسألوا من وقع عليه الفعل، من الذي فعل بهم؟ وهذا احنا ملاحظين في القرآن موجود، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هل يسأل القاتل أم المقتول؟ القاتل، لكن ربنا يسأل من؟ المقتول يوم القيامة. طيب ما كانوا يسألهم الدعاء والتضرع طيب ليش ما سألوهم هنا؟ طيب قبل مو كان يسألوهم يا رب سوي كذا، يا إلهي سوي كذا، طيب ليش الآن ما سألوهم؟ قبل كان يسألهم سؤال حاجة لعقيدة فاسدة، أما هنا موطن تحقيق، فما في مجال هنا أن نسأل واحد في مجلس القضاء وما يجاوب فضيحة. فهل رجعوا سألوهم ليش ما جاوا على الكبير؟ قالوا يا آلهتنا من فعل هذا بآلهتنا؟ يقدر ولا ما يقدر؟ لكن لو ما جاوبهم العقيدة كلها تنسف. هم أغبياء بعبادة الآلهة بس مو لهالدرجة من الغباء أن إبراهيم وقعهم بالمصيدة. شوف ايش سووا، فرجعوا إلى أنفسهم. خلينا نفكر بالموضوع أكثر. أخي راح نسأل الكبير وما يجاوب، هم عارفين ما راح يجاوب. فقالوا إنكم أنتم الظالمون. السخافة ما جت من غيرنا، السخافة جت من عندنا أساسا. فعلا إحنا ظلمنا أنفسنا لأن فعلا في مأزق. شوف سبحان الله. ثم نكسوا على رؤوسهم. وبدأ لما من رؤوسهم واحد يبشبش الآخر. لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون. ما أنت عارفين ما يحكوا. بلاك واحد ما ينطق كيف بده ينزل مطر وكيف بده؟ ما جاوبوا. إبراهيم جاوب قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وين راح؟ قيل أحد التابعين من الشباب مستغرب، يعني معقول عمر أمير المؤمنين خليفة، معقول هذا الآن اللي يحكم العالم الإسلامي كان يعبد الصنم؟ فجعل سيدنا عمر قال يا أمير المؤمنين لما عبدتم الأصنام أما كانت عندكم عقول معقولة؟ فماذا قال عمر؟ قال يا فتى كانت لنا عقول لكن لم تكن لنا هداية. الآن بالله عليك، وإحنا قلنا أطباء ومهندسين ومخترعين اللي اكتشفوا الذرة الآن أكثرهم في الهند الآن يعبدون البقر. والله واحد بالله عليك اكتشف ذرة يعبد بقر. ففعلا أخي الكريم لا تقول لي هذا بهلواني هذا، لا، لما تجي قضية العقيدة والاعتقاد اللي ما عنده هداية البقر أفضل منه كالأنعام بل هم أضل. هو لما هو يعبد الأنعام هو أدنى ولا لا؟ في النهاية النمرود المفروض كحاكم يعدل، يعني من الذي انهزم في الموقف؟ قضاة والكهنة والآلهة، واحد هزم أمة كاملة. شوف يا أخوان الحق، أنت كبير بالحق وإن صغرت في عين الناس، وغيرك صغير بالباطل وإن عظم في عين الناس. بالله عليك إبراهيم يهزم النمرود ويهزم الكهنة ويهزم كذا، هو واحد فتى يقال له إبراهيم. يقال النمرود وقف بجانب من؟ الكهنة، بجانب القضاة الطغاة. طيب يا أخوان ليش الحاكم وقف بجانب هؤلاء؟ حقيقة يصغر بعين الأمة، يصغر بعين أصحاب الحق. لأن إخواني لو وقف الحاكم بجانب إبراهيم لازال حكمه. لوط عليه السلام لما كان بين قومه خافت الناس على مستقبلها وعارفين أن هذا نبي طاهر، قال لك والله إحنا أحسن شيء نخلص منه. كيف ما كان أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني بالله عليك معقول عيبهم أصحاب طهارة؟ قال لك حتى لو الموازين انقلبت اختلت بس تبقى مصالحنا. فهكذا النمرود، تبقى مصالحنا تبقى مصالحنا. الناس جميعا الواقفين كلهم قاموا يهتفون مع النمرود ضد إبراهيم عليه السلام، وتعرف بعضهم ما مقتنعين بذلك. لكن مثل اليوم أخي، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما هو معنى الأكثرية هي الديمقراطية الحقة؟ لا، حكمه وحرقه وانصروا آلهتكم. هذا الحكم. النمرود قال لهم اجمعوا نار. طيب النار لما اجمعوا هذا الشهر، طيب إبراهيم هذا الشهر وين كان؟ قيد وسجن إبراهيم عليه السلام. خلال فترة السجن النمرود كان يطلب يقولهم جيبوه خلي شوف هذا ايش عنده، شكوا بعقله. يعني قال خلي، يعني هو ميت خلي اشوفه. الناس راحت، القضاة راحوا، والعالم راحوا، فالنمرود راد يشوف إيش هاي الشخصية، إيش هذا الغريب اللي دحر كل هذولا، فراد يتعرف عليه. فأول ما دخل، أول حركة سوى إبراهيم لم يسجد للنمرود. النمرود ما عهد واحد من هالأمة إلا وسجد له عند الدخول، ما سجد. فقال: لما لم تسجد لربك؟ قال: ربي الله، أما أنت عبد من عباد الله. شوف سبحان الله، وهذه أول ضربة إيش للنمرود. قال له: يا إبراهيم، من هذا الإله اللي أنت تعبده؟ إبراهيم قال: الذي أعبده هو الذي يحيي ويميت. ما قال له يملك وكذا، لما قال له يملك يقول له أنا حتى أملك، يرزق يقول له أنا قاعد أكل أمة كاملة. اختار له صفتين بحيث أن النمرود لا يستطيع محاججتها، لكن مع ذلك الظالم ظالم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ هذا دليل أنه كان الملك ولا لا؟ أي. إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال لك النمرود أول ما سمعها أمر الحراس، قال لهم: تعالوا جيبوا الاثنين من السجن، واحد محكوم عليه بالإعدام وواحد محكوم عليه إفراج. فجابوا له هذول الاثنين. اللي محكوم عليه بالإعدام ميت ولا لا؟ بنظر النمرود هذا ميت. قال: اذهب فقد عفوت عنك. واللي هو أصلا مخلص محكوميته وطالع حي ولا لا؟ قالهم: عدموا. فقال: يا إبراهيم، أما رأيت أحييت هذا وأمت هذا؟ شوف المنطقة. هل يدخل يا بأسلوب فلسفي؟ لا. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إبراهيم عليه السلام قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. طلب إبراهيم يفتح باب شك عندما يسمع، فربنا يعرف أن إبراهيم مؤمن، لكن أراد أن يسأله سؤالا تقريريا حتى يجعل الأمر من لسان إبراهيم حتى لا يشك به. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. طيب، واحد يقول لك كيف إبراهيم ما مطمئن قلبه، والله يتكلم عن عامة المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بالله عليك، إذا عامة المؤمنين مطمئن قلوبهم، إبراهيم ما مطمئن؟ إبراهيم أراد أن يطمئن قلبه ويطمئن من حوله على قضية خارقة لا تسنى لأحد أن يراها بعين المشاهدة إلا أصحاب المعالي كمثل إبراهيم عليه السلام. فإذا هو طلب مرتبة عليا في طمأنينة القلب وليس المرتبة العادية. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير كلهن ذبحهن وأمر بعجنهن، انعجن الأربعة روسهن ولحمهن وريشهن وعظامهن طحن، وعملهن عجينة وقسم العجينة إلى 4 أجزاء عجينة، وحط على كل رأس جبل جزء. سبحان الله، ربنا قال، شوف سبحان الله، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن، بعد ما صرهن وعجنهن ورتبهن وزعهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. قال: واعلم أن الله عزيز حكيم. وحقيقة التذييل الذي كنا نتوقع ضمن طبيعة الحادثة، واعلم أن الله على كل شيء قدير يحيي ويميت. لكن ليش قال عزيز حكيم؟ لأن الله ما أراه طريقة إحياء الموتى، وإنما أراه قدرة من يحيي الموتى. تلاحظ؟ فهو عزيز لا يحاج. طيب واحد يقول لك هل أن الله أعطى إبراهيم أكثر مما طلب؟ ليش أعطى أكثر؟ لأنه بس راد يشوفه كيف يحيي الموتى. ممكن ربنا يشوفه يقول له أنا بالآخرة هيش أحييهم، يجيب واحد ميت وكذا ويحيي. لما الله ذكر البقرة مال بني إسرائيل قال اضربه ببعضها، قال أن الله على كل شيء قدير، فعلا يحيى الموتى. أما هنا ما في طريقة لإحياء الموتى. أراه الله قدرة المحيي وليس صورة الإحياء. بالله عليك أيهم على قدرة المحيي. سبحان الله. الأمر الآخر قال يأتينك إبراهيم، وقف أمام الناس فدعاهن بسم الله. هي الطيور يأتينك طيرة ولا سعيا؟ انتبهوا، يأتينك طيرة ولا سعيا؟ لو أن الطيور جاءت بنداء إبراهيم لجاء الطيرة، لكن يأتينك سعيا أنها ما حلقت في السماء وإنما جاءت سعيا خضوعا لأمر الله. الأمر الآخر سبحان الله يقول لك شوفوا الحكمة الإلهية حتى يقطع الشك وإن كان واحد بالمليون. يقول لك وهي على قمم جبال وجبال بعيدة أخي، لو جاءت طيرة لواحد قال لك والله احتمال مو هن هذا، احنا كثير طيور بالسماء، شايف شلون كثير طيور بالسماء، وشو درك هذا الطير اللي انت حطيته على الجبل. لكن لما تيجي سعية إلى جهة إبراهيم وتقف عند إبراهيم هل يشك في ذلك؟ شوف القدرة. واعلم أن الله عزيز حكيم. يا سبحان الله. فلما نزلت ووقفت عند قدم إبراهيم عليه السلام، إبراهيم سوى سجد لله تبارك وتعالى شكرا. جاء يوم تنفيذ الحكم، جابوا إبراهيم عليه السلام، شوف المشهد، موثق الأيدي، قربوا إلى النار، ما استطاع أحد أن يقرب إلى النار ويدفعه، ولا أحد استطاع أن يقرب. رجعوه مرة ثانية، حطوه بالسجن حتى يسوي المنجنيق. يقول لك المنجنيق إعداده أخذ أسبوع أو أسبوعين، فترة من الزمن، والنار ما زالت مشتعلة. سبحان الله، وضعوه في المنجنيق. بالله يا أخوان أنا أريد أتوقف عند هذه القضية. لما يقول لك إن إبراهيم كان أمه، هي جت من فراغ. تعال شوف مواقف يا أخي، بالله عليك يا أخي، حتى أمه وأبوه يحملون حطب لحرقة، وإبراهيم عليه السلام يوضع بالمنجنيق، وهذه النار يقول لك ما من طائر محلق في على السماء مر من فوقها إلا واحترق جناحه وسقط بها. ولهذا يقول لك الطيور بدها تأخذ مسارب أخرى، ما تفوت فوق النار من شدتها. فلما تقول إن إبراهيم كان أمه، يا أخي الكريم شوف مواقفه. يعني وأنا اليوم كنت أقرأ قصة من قصة إبراهيم، وأنا قاعد على الكمبيوتر حسيت بحالة شبه إغماء من اللي صار بيه. معقول إحنا على وضعنا وسوءنا وعلى ما نحن به من سكان الجنة وإبراهيم من سكان الجنة؟ معقول أخي؟ معقول إحنا من سكان الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم من سكان الجنة؟ معقول الشهداء اللي راحوا أخي من سكان الجنة وإحنا من سكان الجنة؟ اللي قاعدين ما مستعدين أن يصيبنا أذى من أجل ديننا؟ بالله يا أخوان هذا السؤال يعني اليوم فعلا هز أعصابي. وين إحنا يعني؟ وقاعدين ليش ربنا ما دخلنا الجنة؟ إحنا إيش مسويين؟ يمنون عليك. إلى لحظة أن يوضع في المنجنيق، وكان يقول له يا إبراهيم أتتراجع عما تقول؟ لأن لو تراجع عفي عنا، لو قدم اعتذار لعفي عنا، وأنا أتهمني واقف الرجال. يعني مثل هذا الموقف كيف لا يتراجع إبراهيم عليه السلام؟ والنار حرارتها واصلت له، يعني مش تقول عفوا النار أصبحت برد وسلام، لا، النار حرارتها واصلة إلى، قال فرمي بالمنجنيق. فسبحان الله لما رموه من مسافة بعيدة، تعرف أخذت زمن، وهو أخي في الفضاء محلق ما بين فوهة المجانيق وما بين مركز النار، سمع نداء الله وهو في السماء، قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يمكن واحد يقول لك لو سمع النداء قبل يوم واليومين يقول لك فعلا يثبت، مها ربي سمعت قال لي ليش خايف، ربك وين وقت الهيار؟ يا سبحان الله، حتى لا يأتي أحد ويقول أن إبراهيم كان مطمئنا لوعد الله فما تراجع، لا، وما كان يعرف ايش راح يصير، إنما كان في علمه أنه سيبذل نفسه وجسده من أجل الله، خلاص هذه نهايتي. فرموه في المنجنيق ويقع في النار. يا سبحان الله، قبل ما سمع النداء يقول لك أول من زاره هو جبريل عليه السلام، فقال يا إبراهيم قبل أن تلقى في النار ألك حاجة إلي؟ أتيت أسوي لك شيء؟ قال أما إليك فلا، أما حاجتي فهي إلى الله. قال ما حاجتك إلى الله؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، أنا حاجة لربي. يتبلعك واحد حتى جبريل يقول ما محتاجك، إيش العقيدة يا أخي؟ بالله العظيم إيش العقيدة؟ فيا سبحان الله، لما ألقي في النار إبراهيم يقول أنني ما رأيت مرحلة في حياتي متعني الله بها كما كنت في النار، 6 أيام وهو في النار. قال فكانوا يرونه يستلقي ويبتسم ويصلي، هذولا جندوا، كيش هذا؟ النار كلها، يا سبحان الله. ولهذا إبراهيم يقول ما رأيت زمنا طابت به نفسي وتمتعت في حياتي كما كنت في النار. الله أكبر، ليش أخي؟ لأن الله ما قال للحياة كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وإنما قال للنار. شوف سبحان الله، للنار بردا وسلاما على إبراهيم، فقال أكلت منه كل قيد لكنها ما مست جسده، لأن حتى القيود اللي قيد فيها أكلتها لخارج الأمر على إبراهيم، بس إبراهيم اطلع لي. يا سبحان الله، يقول لك وإذا بنار الله هي حارة بردا وسلاما، وهو يقول لك لو كان بس برد يتجمد، شوف سلاما برد لطيف على إبراهيم. يا سبحان الله، النمرود قاعد على الكرسي ويشهد هذا المشهد. فطبعا أخي بعد ما شهدوا هذا الأمر النمرود اتخذ قرار، قال لهم هذا واحد مو عادي مو طبيعي، تعرف هذول الطغاة كمان يخافوا، قال لهم هذا شنو هذا؟ طيب كيف بدي أكل آني وهالنار كلها ما سواها؟ عرف أنه لا سبيل لهلاكه، فقال لهم اتركوا، خلص اتركوا. فتركوا إبراهيم دون أذى بعد ما طلع من النار، فبقى وين؟ في العراق يعمل وين؟ بالدعوة يعمل، لكن بده يعيش. سارة زوجته كان عندها فلوس وأراضي فأعطته إياه، فعمل إبراهيم بمال زوجته حتى كثر المال وكثر التجارة عند إبراهيم عليه السلام. بعد فترة الملك نادى الكهنة قال لهم تعالوا أنتوا مو يوم من الأيام قلتوا لي راح يولد واحد يكون هلاك ملكك على إيده، نهاية ملكك على إيده، وإحنا حكيناها لما أمه خافت عليه وراحت حطتها في الغار، مغارة أو كهف صغير حطتها وتركتها، قالت أدعه للرب ما تعب منه والرب هي، وخافت تجيبه 4 أشهر يلا راحت له. يقول 4 أشهر إبراهيم كيف كان عايش؟ يقول كان يدر اللبن من إصبعه وهو يرضع بإصبعه، 4 أشهر لبن رباني. طيب لما يكون لبن رباني يكون كامل الدسم ولا لا؟ كامل الدسم رب طبعا يا أخي الكريم، ولا تعال احنا حشينا بحياتنا نيدو وهذا شو اسمه؟ انا متألم على اطفال اللي يربوا على حليب شو اسمه البقر، لما ابنك منه هو صغير تشرب حليب بقر يطلع حجل. مو أقول لك هذا في نظري عند الفقهاء، قال ما يظهر على الولد من أصل حليبه. قال لك والله أولاد شوفوا أولادنا يا أخي منهم صغار مثل الجن نطلط وكذا، ما ليش ليش استقرار يا أخي ليش يدو. بعد 4 أشهر راحت أم على المغارة، قال لعلها تحظى بعظم من عظامه. أكيد كلوا يعني الحيوانات قلتها. قالت فوجدته مربوعا ويضحك. سبحان الله، بعد 4 أشهر الذي يراه يقدره ابن 6 سنوات، فما استطاع أحد أن يوشي عليه لأنه ما حد توقع أنه هذا ابن السنة، لأنهم قالوا له السنة في واحد ولد يكتلك، طيب هذا جاء ابن 6 سنوات كيف يكتله؟ قال فحماه الله بذلك. سبحان الله. على كل إبراهيم عليه السلام علم أن النمرود تضايق من وجوده، وأن النمرود بدأ يخطط الآن للتخلص منه بأي طريقة، فكأنه يعني أوحى لبعض حراسي أنه شجعوه خليه يهاجر، يخاف يكتله، المهم إيش بس خليه يطلع خليه يروح. فقرر إبراهيم الهجرة إلى أين؟ إلى فلسطين. عندما فسبحان الله هو بطريقة إلى فلسطين، من هاجر معه؟ لوط وسارة. بعد ما عنده ولد هو الآن، راح وين أخي؟ إلى منطقة يحكمها الأقباط. وهذه يمكن أشكلت على البعض، يقول لك ذهب إلى مصر، هو إلى منطقة يحكمها الأقباط ما ندري هل هي كانت في مصر أم منطقة كان يملكها الأقباط ما نعرف، يعني المهم أخي ما يعنينا وين كان. فأخي لما ذهب قال مر بمناطق على البحر الميت، فرأى فيها أناسا. طيب الله وين أمر أن يذهب إلى فلسطين؟ طيب هو الآن مر بالبحر الميت، هو ما يقدر يقف في البحر الميت لأنه وين وجهته؟ إلى فلسطين. قال فطلب من لوط أن يمكث عند أولئك القوم لعله يجد فيهم من يهتدي، كان يحب الخير. يا سبحان الله، لوط عليه السلام بقي اليوم بقى وبعدين قوم لوط، وشوف كيف نهايته كانت. مر بمنطقة مال أقباط، قالوا له لا يسمح لأحد أن يعبر حتى يضع 10% من ممتلكاته، شوفوا ضريبة عالية. فإبراهيم عليه السلام انطاهم 10% عند الحدود ودخل المنطقة. لما دخل المنطقة الملك كان موصي الله يخلي الملوك أعوذ بالله، الحراس اللي هم عند الحدود أي امرأة جميلة انطوني خبرها قبل ما تعبر البلاد. وسبحان الله يشاء الله أن سارة كانت من أجمل النساء، فوصل خبر الملك فاستدعاها. طبعا إبراهيم عليه السلام قال اللهم إنك غيور وتعلم أن عبدك إبراهيم غيور، اللهم فاحفظ سارة. شو يسوي يا أخي ملك؟ سبحان الله. وأخذ سارة بالقوة، وسبحان الله دخلت على الملك، فالملك قال ما من امرأة جميلة يسمح لها بأن تعود إلى زوجها لو قتلوا إلا أن تمكنيني من نفسك ما أشاء، 2 4 5 أبدا. فسارة قالت اللهم إنك تعلم يعني أني زوجة نبي، والله صعبة يا أخي يعني إنسان العفيفة صعبة يعني زوجة نبي، وأن ذلك يعني سيكون أمرا ثقيلا على إبراهيم، اللهم فأكفني شره. قال فسبحان الله أول ما مد يده إليها ليمسكها وإذا بيده قد شلت. فهذا الملك انجن، فرجع توسل بيها أنه تدعو الله، لأنه سمح وهي تدعو يفك عنه هذا البلاء، ثم لا يعود إليها ثانية. قال بعد ذلك فدعت الله فرجعت إليه كما كانت. في رواية يقول لك سبحان الله الإنسان الشيطان دخل قال له يمكن هاي جت صدفة، قال فعادها ثانية فشلت يده. بعدها طبعا أصبحت المسألة واضحة. فقال والله لا أمسك بسوء. أكرمها بجارية تخدمها وترفق معها كل الطريق حتى تصل إلى فلسطين، فأهداها جارية اسمها من؟ هاجر. سبحان الله. وبدينا قصة هاجر من وين؟ من هنا. وهي التي أهدتها إلى إبراهيم كي تنجب ولدا، فأخذ إبراهيم سارة والجارية وين أخذهم؟ إلى فلسطين، ونزل في مدينة تسمى الخليل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.